نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وقد تقدم لنا أيها الناس أن المسلم الذي يريد أن يسلك في هذه الزمرة، هذه الزمرة التي يضيفها ربنا سبحانه إليه، يصفها سبحانه بأنهم عبادته، أنه لا بد أن يتصف بصفات وقفنا على صفة التوحيد، أنهم يخلصون لربهم عبادته لا يخلطونها بغيرها، لا يخلطون عبادتهم بغير عبادة الله، لا يشركون مع ربهم سواه. وقد ذكرت لكم أنه ورد في شرعنا أمور كثيرة وصفت بأنها شرك وبأنها كفر، فقلت لكم إن العلماء يقولون هي ليست جميعا في نمط واحد، ليست جميعا في درجة واحدة، إلا ما هو كفر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام نسأل الله العافية، ومنها ما هو كفر عملي، يعني لا يخرج به المسلم من الإسلام، لا يصير غير مسلم، لكنه لا يمكن أن يضاف إلا رحمة، لا تكون عبدا من عباد الرحمن إلا بالبراءة بها كلها. وقد ذكرنا لكم فيما مضى طائفة منها، واليوم نذكر أيضا شيئا سماه شرعنا شركا وكفرا، وهو ترك الصلاة. روى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد كفر. وروى أحمد والترمذي وابن ماجه عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وروى الإمام مالك في موطئه عن المسود بن مخرمة أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليلة التي طعن فيها. أنتم تعلمون أن عمر رضي الله عنه مات مقتولا، قتله أبو لؤلؤة المجوسي طعنا، لكنه لما طعن وهو في الصلاة لم يمت حينئذ، رجع ورد إلى بيته وبقي في بيته، فلما كان الليل دخل عليه مسور بن مخرمة بعد أن أذن الصبح، الرجل مضروب، وقال لهم ولما جاءه الطبيب والطبيب سقاه لبنا ورأى الطبيب أن اللبن يخرج من موضع الطحنة، قال له أوصيه فكبير هذه الضربة لا ليست يشفى من ضربها فأوصي، فهو يعلم أنه سيموت ومع ذلك يدخل بسرور المخامة يوقظه لسبب صوته كأنه بدع يشفى عمر رضي الله عنه، فأيقظه بصلاة الصبح. وتلك اللحظة البلد مش فيه تحت عزلة في كلب ينقطع عمر ويبدأ يقول له عمر غادي يموت شطرافين وليس لحظة صلاة، فأيقظه بصلاة الصبح فقال عمر نعم لا حظ بالإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى وجرحه يتعب دما جرحت الدم كثير الدم وصلت. أيها الناس أنتم سمعتم هذا الذي نقلت لكم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، أنا أقول لكم من العلماء قد اختلفوا في تفسير الكفر هنا، طائفة من العلماء يقول هذا الكفر يخرج بصاحبه من الإسلام كفر يسير غير مسلم، والثاني يقول لا هو مسلم لكنه كفر عملي، وأيا ما كان فما أبعدها مرتبة عن المريد السلوك طريق عبادة الرحمن. أيها الناس ترك الصلاة ذنب من أعظم الذنوب، أتسمعون رجلا أشفى يشفي على الموت، لا يمنع الناس حاله من إيقاظه صلاة الصبح، ولا يمتنع هو لا يمنع جرحه الذي يسيل دما من أن يصليها، ويقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة هي بيقين يصلي، لا نصيب في الإسلام حتى هو لمن ترك الصلاة، وخلنا غير وخلنا ضروب وخلنا تموت إياه سيدي بقي سيدي. لماذا؟ لأن تركها من أعظم الذنوب وهي من أعظم الطاعات، وترى المسلمين يتساهلون فيها، هذا من أعجب ما تسمعون في زماننا هذا الذي أدركناه. لو أن آباء آبائنا أو آباءهم سئلوا هل يتوقع واحد منكم أن يكون من صلبه من لا يصلي؟ نحن لا نزعم أن مجتمعنا قبل 50 سنة كان مجتمع الصحابة، لكن كان مجتمع الناس يصلون. إيش يصليش؟ وش يدير ما تصليش؟ والغريب أنك تجد رجلا يصلي وأهل مدرك وأهل بيته لا يصلون، وقد تجد المرأة تصلي ومن في بيتها لا يصلي، وقد تجد الأبوين يصليان وأولادهم لا يصلون، وسيسألون عن هذا يوم القيامة هم موقوفون وهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. وقد ضيعوا رعيتهم، الرجل راعي على أهل بيته وهو مسؤول عنه، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وإن الله سائل كل راع عما استرعاه إياه، أحفظ أن ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، سيقول له أسيب يا رب يا رب وش يصلي، ومني كانوا يسمعوا لي ربي اليوم وش يسمعوا لي، ومني كانوا يسمعوا لي عشان ايش تقول على ما سمعتيش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك مروهم بالصلاة والأبناء سبع فيها هو الأمر، سبع سنين دار سبع سنين سجود يصلي وتعلم يصلي الموت والضر ايوه، ولو وهو تسبع سنين اليوم تسبع سنين تصلي الصبح والظهر تأمر بالظهر وتأمر في العصر وتأمر في المغرب وتأمر في العشاء والغد كذلك وهل مجرد فيها سجود كثير تارس 13 عام عند المراهق شحال تسمع 13 عام مش مبقاش تسمع ليه 11 عام تنعس تظن روحه غير ينفعك تعرف الصلاة موسى عليه السلام لما اصطفاه ربه للذي مسألة في تعظيم تقديس الصلاة، افصل كتاب مؤلف في مجلدين غير أن يتكلم على قدر الصلاة، قدرها كأنها لغة الفهم أن الناس لا تقدرها قدرها. موسى عليه السلام كلم ربه أو كان غادي غادي مع أهله، فلما قضى موسى الأجل سألوا يعني مشى. لما اصطفاه ربه وكلمه تكليما أول شيء أمره به بعد توحيده أن يصلي، أول شيء قال له هو التوحيد. علاش؟ وصية ورجل وزكى ولا تعرف ولا يعرف ولا شرائع كثيرة، لماذا يثني الصلاة؟ قال يعني يقفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك أختيار، فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة بذكري. السحرة لما جاء موسى عليه السلام إلى قوم فرعون، السحرة كانوا يكفرون بالله، يعبدون فرعون، يحلفون به. لما ألقوا سحرهم وتلقفه موسى، تلقف ما كانوا يفكرون. أول شيء فعلوا لم يعرفوا هذا هم سحرة، هذا منهم أول شيء السحر، فبادروا أن له آمارا على أن هذا الرجل رسول وأن الذي معناه الرب، فأرادوا استرضاء ذلك الرب يتوبوا له. ماذا فعلوا؟ ألهمهم ربهم السجود، والسجود من أعظم أركان الصلاة، والصلاة فزعوا إلى الصلاة والصلاة تزع كل منكم. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. هذه عزة فرعون وتعرف بعزة فرعون حتى يقولوا بالله الأفعال، هم تقولوا بعزة فرعون، تحرموا بعزة فرعون، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا ألهم ربهم السجود. ثم بعد ذلك يقول ربنا لموسى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وما نخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهبني على كبر إبراهيم إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل وعبده يا رحمة الله. ربنا سبحانه عندما يفتح عباده المؤمنين فتفتح المؤمنون أول صفة تأهل بهؤلاء المؤمنون من فتح ربهم الذين هم في صلاتهم خاشعون عجيب بالمؤمنون. ولا نتكلم عن المؤمنين نتكلم عن المؤمنين مدح ربهم فلهم أشياء مدحوا بها لكن أول ما قدم ربنا مما استوجب مدحه مما أهله وشرفه أن يمدحه ربهم ويبقى مدحه مدحوا في كتابه في كتابه إلى مدحه ماشي نمدحه واحد شو وصلت مسكوت درس هذا أهبط كل يوم الذين هم في صلاتهم والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. مرة أخرى ولم يذكر شيئا في الصفة مرتين إلا لم مرة بخشوع كيار مرة محافظة عليها. أيها الناس لا ينبغي أن يكون في بيتكم منكم من لا يصلي لا ينبغي هذا لا يصلح بيت مسلمين فيه من لا يصلي المسلمين هذا لا يصلح وأنت لا أكون مشغول الدنيا هذا الخف الذي نخبط فيها يأكل أعمارنا أكلا يقول لو ما كيش كنا نبدل إما قال هذا الرأس قال فيه واش عن هذا عمدا تدخل حاجة مال يا الله هذا زرنا شان عين فيه ويا الله هنا عمرك تنخل وانت ما حاجة واحد شو غلط الرأس هم أحسن هم أولاد وسابة وصحاب ضيرين بيك أكثر تموت وعاد الساعة تحضر هذه ما أمرش فيها هذه فرطت فيها هذه وكيف دير ديك الساعة؟ كيف دير ديك الساعة؟ كيف التدارك؟ مابقاش هذا المشكل. أيها الناس سألوا ربكم سبحانه بالتوفيق لئلا يخطف لنا هذا السعي الذي نسعى في الدنيا عما نصير إليه عما نصير إليه. أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر من قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عافيت اللهم اختم بالسعادة آجلنا وقرن بالعافية ودولنا وأصلنا وجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك بالخير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل على المؤمنين محمد السادس نصرة تعز به الدين وتعلي بشأن المسلمين. اللهم أبت لي عافيه نبتا تقر به أعين الصالحين وهيئ له البطانة التي تعين على الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.